الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره الذي جمعنا في هذه الليلة التي نرجو أن تكون طيبة مباركة، وأن نلقى أجر اجتماعها في ميزان حسناتنا يوم نلقاه. اجتمعنا ولله الحمد والفضل والمنة في هذه الدار التي يوحي إلينا اسمها قبل أن نراها أو ندخلها إن لم نكن نعرفها. هذا الاسم المحبب يوحي إلينا في ذكريات من تاريخنا المجيد. إنها دار الحديث، ودار الحديث أيها الإخوة الكرام من زوار الدار، أما أبناؤها فهم يعرفون لماذا سميت كذلك. دار الحديث تسمية تاريخية مأثورة محببة إلى النفوس. إنها التسمية التي اختارها علماؤنا الأجلاء تسمية لكثير من جامعات العلم ومنارات الإشعاع حينما كان الظلام يعم الدنيا كلها إلا هذه الأمة المباركة الطاهرة. وعندما ظهرت البدع وتفرقت الأهواء وتشتتت الآراء وعلم أهل السنة والجماعة أن المعتصم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه حبل النجاة كما أمر الله عز وجل، فعلموا قيمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانصرفوا عما أحدثه أهل الأهواء والضلالات من علم الكلام وبدع الفرق وما أكثر الفرق، فأسست هذه الجامعات العظيمة التي أطلق عليها دور الحديث. ثم شاء الله تبارك وتعالى أن يمن على هذه الأمة وهي ولله الحمد كالمطر، الخير في أولها وفي آخرها بإذن الله. في القرن الذي انصرم بالنسبة للتاريخ الهجري وهو الذي يجب أن نؤرخ به، ظهر علماء أحيوا هذه السنة فأسسوا هذه الدار الطيبة المباركة، علماء محتسبين على ضيق ذات اليد وقلة النفقة، علموا أن هذه البلدة الطاهرة التي جعل الله تبارك وتعالى فيها أول بيت وضع للناس لا يليق بها أبدا ولا ينبغي لها بحال إلا أن تكون قلعة للتوحيد ومنارا للسنة، فأحيوا من دثر من ذلك العلم الشريف علم الحديث، وأسموها دار الحديث اتباعا وتيمنا وتبركا. وإن كانت ولله الحمد كما كانت في القديم تدرس علوم الدين كلها، ولكن الحديث هو العنوان وهو الميزة لأهل السنة والجماعة. إذ الناس كلهم من ينتسب إلى القبلة ومن ينتسب إلى الملة كلهم يدعون القرآن، وإنما ميزتنا أننا نعمل بالحديث وبالأثر، أعني أهل السنة والجماعة، جعلني الله وإياكم جميعا منهم. فكانت هذه المدرسة ولله الحمد، وظل هذا الاسم الطيب تعبق ذكراه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يديمها وأن يحفظها صرحا للتوحيد وللسنة. ثم كان هذا المركز الطيب الذي يضم هذه النخبة من الشباب الذين أرادوا أن يفيدوا من أوقاتهم وأن ينهلوا من علوم الكتاب والسنة وفوائدها، فوائد الاجتماع واللقاء بالإخوة والأشيوخ الفضلاء فيما يسميه أهل اللهو عطلة، ويحسبون أن معنى ذلك التعطيل من كل خير والتوقف عن كل عطاء وإنتاج نافع في الدنيا أو الآخرة، ولكن أهل الإيمان والتقوى الشباب الذين يرجون الله واليوم الآخر والذين يعلمون أن الوقت هو الحياة، وأن هذا العمر محسوب، وأنهم مسؤولون عنه يوم القيامة، أرادوا أن يحتفظوا بوقتهم ويحفظوا أعمارهم، فاجتمعوا في مثل هذا المركز الطيب في هذه الدار الطيبة المباركة، ولله الحمد. وهذا المركز هو كما سمعت من فضيلة الشيخ، وبالنسبة للسنة 1411 باعتبارها السنة الماضية، وإلا فنحن الآن في السنة 412. فطلب بعض الإخوة التصحيح، وأظن أن المسألة ليست سهوا بقدر ما هو مقصود، لأن المركز يتبع العام الذي انصرم. كذا يا شيخ؟ نعم، هذا المقصود إن شاء الله. ونقول رأى الإخوة الكرام أثابهم الله أن نحاضر لديهم عن عنوان مهم واسع عظيم، وهو مقومات المجتمع المسلم. وليس في الإمكان أن نحيط بهذه القضية ولا بهذا العنوان من جميع جوانبه، ولكن نظرا لما تعيشه هذه الأمة اليوم من فقدان لمقومات اجتماعها، وذهاب لشخصيتها وذاتيتها التي تميزها بين الأمم، نحن في حاجة بلا ريب إلى أن نعرف مقومات مجتمعنا ولو على سبيل الإجمال، التي يفرق بها عن غيره من مجتمعات الكفر والضلالة. فإن الدنيا اليوم أيها الإخوة الكرام قد تقارب الزمان وتقارب المكان، وأصبحت كما يسمونها قرية إعلامية، قربت بينها وسائل الإعلام ووسائل الاتصال والنقل، فأصبحت الأمة الإسلامية أحوج من ذي قبل إلى معرفة مقومات اجتماعها. هذا مع ما اعتراها من ضعف وتراخ وتحلل وافتراق وغير ذلك من دواعي ضرورة معرفة مقومات هذا المجتمع المؤمن الذي ميزنا الله تبارك وتعالى وشرفنا به. وأعظم ما يميز وما يقوم هذا المجتمع، أعظم مقومات المجتمع المسلم أيها الإخوة الكرام، هي القضية الأولى التي لا يمكن أن نتجاوزها بالحديث أبدا. إن تحدثنا عن المقومات، وإن تحدثنا عن أول الواجبات، وإن تحدثنا عن أول ما فرض الله تبارك وتعالى، وإن تحدثنا عما جاءت به رسل الله الكرام، وإن تحدثنا عما يجب علينا أن نصرف همنا في الدعوة إليه، فالكل واحد، هو أمر واحد، هو توحيد الله وعبادة الله وحده لا شريك له. هذه أعظم ميزة وأعظم مقوم وأول منازل الطريق التي لا يجوز ولا ينبغي بحال من الأحوال أن نتجاوزها أبدا. عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، فبذلك سمينا مسلمين، لأن الإسلام إنما أخذ من الاستسلام والانقياد لله تبارك وتعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة منه ومن أهله. وهذه دعوة الله تبارك وتعالى بعث بها أنبياءه جميعا، فما من نبي بعثه الله تعالى إلا قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما قص الله تبارك وتعالى علينا من كلام أنبيائه، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ألا تعبدوا إلا الله، وغير ذلك مما لا يخفى عليكم. وكذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رسوله معاذ بن جبل، ذلك الصحابي الجليل الداعية العظيم إلى اليمن، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى عبادة الله، وفي رواية إلى توحيد الله، وكلها روايات صحيحة وتدل على أن المعنى واحد كما سمعنا في الآيات. أساس القضايا وأولها جميعا هو الدعوة إلى لا إله إلا الله، إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إلى توحيد الله، إلى أن لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى. وعليها جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليها أسس هذا البيت الذي شرفت به هذه المدينة، بل شرفت به الدنيا كلها. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيت ألا تشرك بي شيئا. الأساس هو ترك الشرك، هو البراءة من الشرك، هو التوحيد. وهذه البلدة الطاهرة والحمد لله قامت على ذلك وستظل كذلك بإذن الله. ثم انتشر نور الإيمان والتوحيد حتى عم ما شاء الله تبارك وتعالى أن يعم مما زوى الله تبارك وتعالى من الأرض لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأراه كيف سيبلغ ملك أمته وأين تبلغ دعوته، كما بشر صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار. وهذا هو التوحيد، سيبلغ توحيد الله تبارك وتعالى ما بلغ الليل والنهار، فهو أصل الدين وهو أساسه. والأمر الآخر وهو جزء منه، أي جزء من التوحيد، وهو مقوم مهم من مقومات المجتمع المسلم الذي يحفظ له انتماءه وتحقيقه لإسلامه وانتسابه إليه، هو التحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى. ومن أعجب العجب أن المسلمين في العصور المتأخرة يدعون الإسلام اسما، ولكنهم أتوا بعقائد ونحل ومبادئ وضعية أو جاءت شرقية أو غربية، ثم جعلوها هي العقائد التي تستمد منها المناهج والقيم والمعايير في الاقتصاد والسياسة والإعلام وسائر جوانب الحياة، وحصروا دين الله وحصروا العبادة وحصروا التوحيد وضيقوا عليها في شعائر معينة. فتوهم العامة أن في إمكان الإنسان أن يكون موحدا أو عابدا ومع ذلك يعتقد بعض هذه العقائد، فأن يكون اشتراكيا أو ديمقراطيا أو بعثيا أو ما أشبه ذلك من الضلالات والكفريات عياذا بالله تعالى. فالتحاكم إلى ما أنزل الله ونبذ كل شرعة تخالف شريعة الله هو جزء من توحيد الله تبارك وتعالى ومن عبادته وحده. وكما رأينا في الآيات التي قرأها الأخ أتابه الله من سورة الأنعام، في هذه السورة ذكر الله سبحانه وتعالى هذه القضايا وفصل فيها بما لا مقام لذكره هنا، فجعل الله سبحانه وتعالى اتخاذ الولي من دونه أو اتخاذ الرب من دونه أو اتخاذ الحكم من دونه، كل ذلك لا يجوز ولا يجوز، وإنما الولي والرب والإله والحكم هو الله وحده لا شريك له، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي الأخرى فأولئك هم الظالمون، وفي الثالثة فأولئك هم الفاسقون، وغير ذلك من الآيات التي لا تخفى عليكم ولله الحمد، كلها تدل على أن من أهم مقومات المجتمع المسلم ومن تحقيقه لتوحيد الله أن يكون الحكم لله تبارك وتعالى بالرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يشمل مما يشمل أيضا ترك التعصب المذموم المقيت لآراء الرجال، والتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع سنته، وألا يقدم بين يدي الله ورسوله كلام أحد كائنا من كان، وإن كان صحابيا جليلا أو إماما متبوعا أو عالما مجتهدا، فالتقديم والاعتماد والاستدلال إنما يكون أولا من كلام الله ثم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ما وافقهما. وإذا كانت المسألة موضع اجتهاد وتنازع فقد أمرنا أن نرد النزاع إلى الله وإلى الرسول فيما وقع فيه التنازع، ثم ليجتهد كل منا في تحقيق ما أمر الله وما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك لا مانع من أن تختلف الاجتهادات إذا اتفقنا على منهج الاستدلال ومنهج الاستمداد ومنهج التلقي من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم نقدم عليه قول أحد كائنا من كان، لا شيخ الطريقة كما يفعل الضلال من الصوفية وأمثالهم، ولا رأي متكلم كما يفعل أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية وأشباههم، ولا كلام الأئمة المزعومين أنهم معصومون كما يفعل الروافض والباطنية وأشباههم، وكما ذكرنا أيضا المذاهب الوضعية الباطلة التي انتسب لها كثير من المسلمين في هذا الزمن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المجتمع المسلم هو المجتمع الذي يحكمه شرع الله ودين الله، وتقام فيه حدود الله كما شرع الله، ولن يقوم المجتمع أبدا إذا لم تقم حدود الله كما شرع الله على الشريف، على الشريف والضعيف، على الرفيع والوضيع، وأن تقام لوجه الله تبارك وتعالى، لا من أجل رياء ولا من أجل سمعة ولا لمجرد الحفاظ على الأمن والحياة، وإن كانت هي مطلوبة، ولكن الأساس أن ذلك عبادة لله تبارك وتعالى. لا يصح إيمان المجتمع إلا بتحقيق هذه العبادة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وانظروا إلى حال المجتمعات التي انحرفت عن شرع الله وأتت بالقوانين الوضعية، كيف حالها وكيف مآلها من التفسخ والتفكك، حتى أصبحت كلمة الإسلام إذا أطلقت فهي غريبة عندهم. من يدعو للإسلام غريب في بعض المجتمعات التي تدعي أنها أو إنها إسلامية، والله مستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالواجب على جميع المسلمين أن يحتكموا إلى ما أنزل الله تبارك وتعالى، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسباب هلاك الأمم كما قال: إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق، وهذا ينطبق على غير السرقة، منهم الشريف تركوه، إذا سرق منهم الضعيف أقاموا عليه الحد أو قطعوه، وإذا سرق منهم الشريف تركوه. إذا كانت إقامة الحدود على بعض دون بعض والمحاباة فيها والمجاملة فيها سببا للهلاك، فما بالكم إذا نحي شرع الله تبارك وتعالى بالكلية واحتكم إلى الدساتير الوضعية الذي يضعها البشر، كما عبر سماحة الإمام الشيخ الداعية محمد ابن إبراهيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه، مفتي هذه الديار قبل سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، عندما قال، هو متوفى رحمة الله عليه عام 1389 هجرية، سماها قال زبالة الأذهان وحثالة الأفكار. هذه زبالة أذهان البشر، يضعون ويغيرون ويبدلون كما يشاءون، ويأمرون الناس أن يحتكموا إليها ويطلبون منهم ذلك ويلزمونهم بها إلزاما. ولذلك فإنه رحمه الله جعل هذا النوع، يعني فتح المحاكم الوضعية وتهيئتها للناس، وأن يكون لها سجلات ومراجع ومستمدات كما للمحاكم الشرعية، جعل ذلك نوعا من أنواع الكفر الأكبر، كما قرأتم وتقرؤون جميعا في رسالته القيمة على وجازتها وصغر حجمها، وهي رسالة تحكيم القوانين. ولا نطول في هذا لوضوحه إن شاء الله، بل ننتقل إلى مقوم آخر، هو المقوم الثاني بعد التوحيد، إذا اعتبرنا أن القضيتين هي قضية واحدة حقيقة وهي قضية التوحيد، وهو اتباع السنة وترك البدعة. وهذه أعظم وصية أوصى الله تبارك وتعالى بها ورسوله صلى الله عليه وسلم بعد توحيد الله، وهي تأتي في المرتبة الثانية، كما أنها بالنسبة إلى أعظم المحرمات فاتباع البدع هو في الدرجة الثانية بعد الكفر وقبل الكبائر العملية. الكبائر الاعتقادية العلمية هي أشد وأعظم جرما من الكبائر العملية، كالزنا أو السرقة أو شرب الخمر. ولهذا نهانا الله سبحانه وتعالى عن اتباع الهوى، وأمرنا كما قال تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. في كل ركعة يقول العبد المؤمن

المتصوفون في هذا الزمن وفي كل الأزمان الذين اتبعوا الطرق اتبعوا السبل التي نهى الله تبارك وتعالى عن اتباعها وأصبحوا ينعقون بالشرك الأكبر يزعمون أن مع الله إلها آخر، هؤلاء خرجوا في الحقيقة عن حد الابتداع ودخلوا في حد الشرك. الذين يقولون إن أحدا يعلم الغيب غير الله وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأول والآخر والظاهر والباطن، تعالى الله عما يشركون. أعطوه خصائص الألوهية وأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وغير ذلك. فلو كان المشرك به مع الله تبارك وتعالى أفضل خلقه وأحبهم إليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، أو أفضل الملائكة وهو جبريل عليه السلام، لا يرضى الله تبارك وتعالى ذلك أبدا. فكيف بعبادة من دونهم من الأولياء أو الصالحين؟ فكيف بضلالات وبدع وشركيات وخرافات عندما ليس لهم حظ من الولاية، وإنما هم مفترون أرباب مزعومون مدعوون؟ كثير من الأضرحة التي تزار وتعبد في أنحاء العالم الإسلامي اليوم أيها الإخوة ليس فيها أحد أصلا، بل ربما كان فيها من ليس بمسلم ولا حظ له من الولاية. فإذا كنا ننكر على من يأتي بالشرك عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قبر الصحابة، قبر أحد من الصحابة أو أي أحد من الأنبياء، كما يزعمون أن قبور الأنبياء معروفة كما يدعي البعض، فكيف بمن يفعله عند من لا حظ له من الولاية أصلا؟ كله شرك وكله باطل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحمي هذه الأمة منه، إنه سميع مجيب. وللإجمال والإسراع ننتقل إلى نقطة أخرى أو قضية أخرى من مقومات المجتمع المسلم والأمة المسلمة، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لا شيء يا إخوات يا إخواني يا إخوتي الكرام، لا شيء يتقدم على الإيمان بالله أبدا. لكن من الحكم هذه الآية أنها تتحدث عن الخصائص، عن خصائص هذه الأمة التي تفرقها عن غيرها، فقدم ما يخصها عما تشترك فيه مع غيرها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وجد في الأمم قبلنا من يؤمن بالله، منهم أمة قائمة، منهم المؤمنون وكذا، لكن خاصية هذه الأمة الأساس أنها أخرجت للناس وأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولذلك هذا المقام في الدنيا يحق لها به المقام الآخر في اليوم الآخر. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا مقوم عظيم من مقومات المجتمع ومقومات الأمة والدولة، كما ذكر الله تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لا تصلح حياة الأمة الإسلامية ولا تقوم أبدا إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الشعيرة العظمى التي يراد طمسها، وإذا طمست لم يبق بين المجتمع المسلم وغيره أي فرق، لم يبق أي فرق، بل تنتشر الضلالات والبدع والشركيات ويتحول المجتمع المسلم إلى مجتمع مشرك أو بالاسم ظاهرا فقط، لا فرق بينه وبين غيره. يعلن صاحب الإلحاد بإلحاده وصاحب البدعة ببدعته، ويتنصر من تنصر ويتهود من تهود ويعبد الأصنام من يعبدها، ولا أحد ينكر على أحد. لو تركت شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا إخوان لكان هذا هو المآل في النهاية عياذا بالله. وانظروا إلى المجتمعات التي تركتها، ألم يأل بها الأمر؟ ألم يأل إلى هذه الحالة؟ أصبح الرجل يدعي أي مذهب وينتحل ما شاء، وجاهر اليهود والنصارى بمذاهبهم وأصبحت لهم المناصب الكبيرة في الدولة، وجاهر أهل البدع ببدعهم، وكل من لديه نحلة ضالة أعلن بها وجاهر لفقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا يسعى أعداء الله والمجرمون إلى أن يطمسوه بالكلية وخاصة في هذه البلاد، ولكنها والحمد لله لن تترك ذلك أبدا. إن الناس والحمد لله لا يمكن أن يتخلوا عن دينهم في هذه البلاد خاصة، بل والحمد لله قد عادت الصحوة وعمت كل مكان. لا يمكن للمسلمين أن يتخلوا عن دينهم وأن يتخلوا عن هذه الشعيرة العظيمة. ولذلك من أوجب ما يجب على طلاب العلم إحياؤها، أن تحيا في البيت وفي الشارع وفي المدرسة وفي كل مكان. أدعو إلى الله يا إخوان، وأمروا بالمعروف، مروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر، وتعاونوا على البر والتقوى أينما كنتم. لا تتحرج أن تقول لمن في بيتك أو لقريبك أو لجارك أو لمن في الشارع أو في الدكان، أن تقول له بالأسلوب الحكيم الحسن: يا أخي صلي، أو اتق الله، أو هذا حرام، أو هذا منكر، أو خذ هذا كتاب، هذا شريط نافع، هذا كذا، هذا إعلان لمحاضرة. أي عمل من أعمال الخير يجب أن تحيا في المجتمع، في الإدارات الحكومية، في كل مكان أن نحيي ذلك، وأن يشعر أصحاب المنكر بأنهم يرتكبون المنكر، وأن الأمة تحتقرهم، وأن الأمة ترذلهم، لا لكبر عنهم لأنهم أصحاب مال أو ثراء أو منصب، ولكن لأنهم يعصون الله سبحانه وتعالى. فإذا تركوا المنكر فهم إخوة وهم أحبة. إذا رأى الناس ذلك عظموا أمر الله سبحانه وتعالى وأحبوا الله عز وجل وتمسكوا بدينه، وعلم صاحب المنكر أنه سيناله ما نال. وكثير من الإخوة من الناس أيها الإخوة الكرام، كثير من الناس يفعل المنكر وهو ما يزال في بدايته، في أول الطريق، لو وجد من يقول لنا لرجع. وبعضهم قد بدأ قليلا، ولو وجد من قال لنا وزاد عليها كيف تفعل وكذا وكذا لرجع. وبعضهم أيضا لو وجد كتابا أو شريطا أو حديثا حسنا لرجع. وبعضهم قد غاص في البدع والضلال أو في المنكر والفسق، هذا أمر آخر. لكن كثير من الناس قريبون من الخير، على حافة الخير، فإذا حركتهم ولو قليلا يبتعدون عن الشر بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذه من أعظم مقومات المجتمع المسلم التي يحفظه الله تبارك وتعالى بها. وعلى عجل أيضا نقول، من أعظم وأهم مقومات المجتمع المسلم العدل، لأن العدل إنما قامت السماوات والأرض بالعدل، وأمر الله تبارك وتعالى به في القول، وأمر به في العمل، وأمر به في كل شيء: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، وغير ذلك كثير. هذه الأمة أيها الإخوة أمة العدل، ولذلك كان من سنة الخلفاء الراشدين ما فعله، ما أمر به عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، حين جعل مكان بعض العبارات التي لا تليق في خطب الجمعة، جعل هذه الآية الكريمة العظيمة الجامعة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إن الله يأمر بالعدل، هذا مطلوب، العدل من هذه الأمة بالذات، بل من كل أحد. العدل محبب إلى النفوس جميعا. العدل أيها الإخوة تطلبه كل الفطر وكل العقول في المجتمعات كافة، الكافر منها والمؤمن، كلها تريد العدل، وكلها تدعيه، وكلها تحبه وتنشده. ولكن الأمة التي تعرف الحق وهديت إلى الحق وبه يعدلون هي هذه الأمة، والحمد لله، هي التي أعطاها الله سبحانه وتعالى العدل، لا مبادئ عامة كما يزعمون، ولكن حقائق تفصيلية، أحكام تفصيلية. كيف تعدل في بيتك؟ مفصل لك الحكم. كيف تعدل في عملك؟ الحكم مفصل. كيف تعدل في ولايتك أن كنت قاضيا أو أميرا؟ الحكم واضح أمامك، كل شيء أحكام فصلها الله تبارك وتعالى تفصيلا. في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومن سيرة خلفائه الراشدين. فهي الأمة التي تستطيع وحدها أن تقوم بالعدل في هذا العالم الظالم المظلم الذي أحدقت به الظلمات والمظالم من كل مكان. أي أمة في الدنيا الآن تملك العدل أو تستطيع أن تعدل بين أفرادها فضلا عن العدل بين الناس؟ أي أمة؟ أفضل ما لدى الغرب ما يزعمونه من الديمقراطيات. أي عدل في الديمقراطيات؟ أي عدل فيها؟ نأسف أسفا شديدا أن تصبح الديمقراطيات هذه هي الهدف الذي يتطلع إليه بعض المسلمين الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى كل هذا العلم والحقائق وأنزل إليهم الكتاب مفصلا. كيف تطلبونه؟ الرجل الذي لا يملك المال لا يملك النفقة الانتخابية، وبالتالي لا يمكن أن يرشح، وبالتالي لن يصل إلى شيء في هذه الأمم في هذا العالم. بقدر رأس مال الإنسان في الدول الديمقراطية الغربية بقدر رأس ماله تكون مكانته وتكون قيمته. أين العدل إذن؟ الضعفاء من العمال ومن طبقة صغار الموظفين مسحوقون مظلومون لا يؤده لهم بشيء. نعم هناك مبادئ وضعوها وعزموا عليها ويحاولون أن يصلوا إلى شيء من العدل، وأنى لهم ذلك. هذا العدل يا إخوان الذي يجب أن نحييه في هذه الأمة في بيوتنا لنكون من المقسطين الذين هم على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين كما جاء في الحديث، قالهم الذين يعدلون أو يقسطون في أهليهم وما أولوا. هكذا يجب أن تكون. هذا عدل تغنى به الناس قديما وحديثا. كان الناس في الجاهلية، في الجاهلية الأولى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، شئت فقل هذه مثل تلك، سواء من لم يعرف الله ومن جهل الله عز وجل فهو بجاهلية في أي عصر كان أو مصر عاش. كانوا يتغنون بعدل كسرى، كان العرب في أشعارهم يتغنون بعدل كسرى الذي لم يشملهم يوما واحدا من حياتهم، مثل ما نجد اليوم أن العالم الإسلامي والدول العربية تتغنى بعدل الديمقراطية وتفرح أنها رجعت إلى الاتحاد السوفيتي، مع أن لم يشملنا شيء من خيرها إن كان فيها خير للاتحاد السوفيتي كما يزعمون. قل هذا مثال والأوجه الشبه كثيرة. فكانوا يفرحون بعدل كسرى ويقولون قتلوا كسرى بليل محرمة، لما يعني قتل هم قتلوه كي يكونوا مكانه كما قتلت كسرى بليل مرازبه، إلى آخر ما تغنوا به حتى جاء الله سبحانه وتعالى بهذا الدين فعرف الناس حقيقة العدل. ورحم الله من قال أتى عمر فأنسى عدل كسرى كذلك كان عهد الراشدين. نسي الناس ما عدل كسرى، ما عدله بالنسبة إلى عدل عمر رضي الله تعالى عنه وإلى عدل من بعده. والقضية ليست قضية عمر، إنها قضية الدين والإسلام الذي حول أولئك الجاهليين من جفاة غلاظ الأكباد إلى أمة رحيمة مشفقة عادلة. وجاء حفيده عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وحدث ما حدث من فتح بعض المدن التي هي اليوم ضمن ما يسمونه الاتحاد السوفيتي، ودخل الجيش المسلم بقيادة قتيبة بن مسلم اقتحم المدينة بعد أن صالح أهلها لكثرة ما غدروا به، فعلم أهلها أن المسلمين أمة العدل وأنهم لا يقرون الظلم، فأتوا إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وقالوا بلغنا عنكم العدل وقد صالحنا أميركم أو قائدكم ثم غدر بنا وفتحها. فلما تبين عمر رضي الله تعالى عنه ذلك أمر الجيش المسلم أن يخرج من المدينة بعد أن فتحها وقد غدروا به، ولم يقل هذا جزاء غدرتكم. فلما خرجوا رأوا ذلك عيانا عجبوا لهذا العدل، فقالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودخلوا في الإسلام وما زالت بلاد إسلام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفك أسرها إلى اليوم. نتيجة العدل أيها الإخوة، كان الناس يرون عدل الصحابة، ولذلك قال عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه في خطبته وإنكم ستجربون الأمراء بعدنا. لما كان بعض الناس وخاصة في أهل العراق والكوفة ينقمون على بعض الصحابة، نقموا على سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، شكوا إلى عمر في أشياء في الصحيحين ولا يسع الحديث لذكرها ونقم على غيره. فقال عتبة بن غزوان: وإنكم ستجربون الأمراء بعدنا. فعرفوا لما رأوا عدل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، رأت الدنيا كلها هذا العدل الذي هي أحوج ما تكون إليه. ثم ظل العدل ولله الحمد سيمتها وإن قل عما كان في الصدر الأول، ولا يزال تاريخ الصليبيين الأولين عندما اجتمعت أوروبا الصليبية أول مرة كما اجتمعت في كل مرة وتجتمع كل مرة، لا يزال تواريخهم هم لا تزال تنطق بعدل صلاح الدين وعدل نور الدين. وقد عجبوا لهذه الأمة كيف تعيش هذه الحياة الكريمة، كيف تعدل هذا العدل الذي هو من شيم الأنبياء لا من شيم ملوك الدنيا كما عبروا هم بذلك. وكثير منهم بقي في هذه البلاد، يعني في بلاد العالم الإسلامي، وأسلم لما رأى تلك الحياة الكريمة وتلك العدالة التي تنشدها النفوس ولم تجدها إلا في ظل هذا الدين. نوجز بذكر مقوم آخر مهم من مقومات المجتمع المسلم، وهو حسن الخلق بين المسلمين. ونحن أيها الإخوان، نحن طلبة العلم، أحوج ما نكون إلى حسن الخلق. كان صلى الله عليه وسلم كما وصفته أم المؤمنين كان خلقه القرآن، وكما قال: وكفى بذلك فضلا، إن الرجل ليبلغ درجة الصائم القائم بحسن خلقه، بحسن خلقه يبلغ درجة القائم الصائم. أي فضل تريدون بعد ذلك؟ بحسن الخلق والمعشر مع الأخ، مع الزوجة، مع الابن، مع الصديق، مع المدعو. حتى كان كثير من الناس من العصاة، من الفجار، من الفساق، كانوا يرون من حسن خلق الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ومن بعدهم ما يجعل قلوبهم ترق وتلين ويتركون ما كانوا عليه من الفسق أو من الفجور. وهذا كثير جدا في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والأمثلة عليه في عهد التابعين، يعني كما قصص كثير جدا منها قصة صلة بن أشيم رضي الله تعالى عنه من التابعين، لما كان يمر يذهب إلى الجبانة أو إلى الصحراء في الليل يمر بشباب يلهون ويعبثون مثل ما نرى الشباب هذه الأيام، الكازينوهات والملاعب في الليل كذا. فقال: إن قوما، يعني يضرب لهم مثلا وهو ماشي كذا، إن قوما كانوا مسافرين فتركوا، قضوا الليل في اللعب وغفلوا في النهار، فأنا يدركون الطريق وفأنا يصلون. يضرب مثلا ويمشي أول يوم وثاني يوم، فقال أحدهم: والله إنه ليريدنا، والله إنه ليعنينا، يعني نحن لنا أمامنا طريق وأمامنا سفر وهو الانتقال إلى الدار الآخرة، ومع ذلك نضيع هذه الأوقات. فأفاقوا من غفلتهم وكانوا قرابة 20 شابا، فأصبحوا من خيار شباب الإسلام. استيقظوا بحسن الخلق في الدعوة وبحسن التعامل وبالرفق. وبعض المحدثين كما يذكر عن شعبة رضي الله تعالى عنه، وهو الإمام المحدث المشهور الثقة الذي قال عنه الإمام أحمد رحمه الله: كان أمة وحدة في هذا العلم. كان مارا بطريق مجتازا يحيط به طلاب العلم من كل جهة ويحفون به، فخرج رجل من شرار الناس من الفساق كما هم في كل زمان ومكان، قال: من هذا؟ احتقارا له، من هذا؟ قالوا: هذا شعبة المحدث. قال: محدث؟ قالوا: نعم. فأمسك بثلابيبه وقال: حدثني، استهزاء وسخرية، حدثني. فأراد طلابه أن يبطشوا به، وكان موقف الحرج، رجل عليه إمارات الفسق وليس فيه من سمات الخير شيء، وبكل هذه الوقاحة ويعرض له في الطريق ويقبض عنه: حدثني، حدثني. فأراد أن يستلث منه، قال: لست من أهل هذا العلم، لست من أهل هذا العلم. فقال: لا، إلا أن تحدث. فقال: حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فوقع في قلب الرجل موقعا عظيما عجيب، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، عرف أنها موعظة له وليس مجرد تحديثا. فعاد إلى بيته فبدأ يغير حاله: ما بك؟ قال: والله لابد أن أغير حالي، والله لقد حدثني حديثا عظيما. والله لأستحيين من الله. ثم عقد العزم وتاب واستغفر الله سبحانه وتعالى وأناب ورحل إلى مالك رضي الله تعالى عنه، وأصبح من كبار المحدثين. وعدم ذكر اسمه أولى، لأن القصة يعني كما تعلمون. ثم كان يقول: ما حدثت، ما رويت عن شعبة إلا هذا الحديث، ما عنده حديث آخر عن شعبة. أخذ الحديث ومضى، وإنما بقية روايته عن مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنه. يقول: يا أخوان، يعني هذه أمثلة كثير من أمثلة كثيرة جدا، نماذج لحسن الخلق في الدعوة والصبر والتحمل. والشباب المسلم الحمد لله فيما بينهم نجد حسن الخلق، وإن كان يجب أيضا أن نحث عليه، لكن قد نفتقده مع غيرهم. لا، أحسنوا وأرفقوا حتى بأهل الفسق وبأهل الفجور، واصبروا وتحملوا وأبشروا بالعاقبة بإذن الله تبارك وتعالى. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولهذا ما قال عباد الله المرسلون لأممهم إلا: ولا نصبرن على ما آذيتمونا. نصبر، وعدوهم بأن يصبروا، توعدوهم بالأذى توعدوهم بالصبر. الله أكبر. الله يؤذن. الحمد لله، عندما أذن كان الوقت أو كان الموضوع على انتهاء. والمراد هو أن نوصي إخواننا وأنفسنا بحسن الخلق، فهو من أعظم المقومات، كما قال الشاعر: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ومن ذلك كما قلنا، من أعظم ذلك حسن الخلق مع المدعوين، ومقابلة إساءتهم بالإحسان، ومقابلة أذاهم بالصبر والتحمل، كما أوصل العبد الحكيم ابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينفعنا بما نسمع وما نقول، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين. وبذلك نختم المحاضرة إن شاء الله، ونأتي ببعض الأسئلة وهي كثيرة ومتنوعة. منها سؤال يقول الأخ: هل عقمت المستشفيات من الطبيبات حتى يدخل الطبيب على المرأة في الولادة ويدخل عامل النظافة إلى قسم النساء بدون رقيب؟ نريد حلا لهذه القضية المؤلمة التي بدأت تكثر في هذه الأوقات، ولماذا لا يتعاقد مع جهاز طبي نسائي كامل يخصص للنساء؟ الأمم أيها الإخوة، الأمم بإرادتها، تلك سنة من سنن الله تبارك وتعالى. كن أو أنت كما تريد. الإرادة، جعل الله سبحانه وتعالى في الإنسان فضلا عن الأمة من الطاقات ما لا نظير له في أي مخلوق. ممكن أن يحقق الفرد أو الأمة أشياء عجيبة جدا لا تخطر على البال، ولهذا يوجد من الأفراد من هو أمة بذاته مما يحقق من الأعمال. أصل ذلك كله الإرادة التي تعني العزيمة الصادقة، ولا سيما على الرشد وعلى أمر الله سبحانه وتعالى. أمة لديها إرادة أن تعبد الله وحده لا شريك له، ولديها إرادة أن تكون أمة متميزة مستغنية عن غيرها، وتكون أمة قائمة على أمر الله كما شرع الله، تستطيع ذلك بإذن الله. لا نقول لا يوجد كوادر، لا يوجد كذا، لا يوجد لا. مهما قلنا، إذا وجدت الإرادة وجد كل شيء. ليست هذه المسألة فحسب. إن طبقنا مع الله وأردنا فعلا أن نقضي على الربا، والله لنقضين عليه قضاء مبرما، ولنعيش بعد ذلك عيشة سعيدة هنيئة فيها البركة والنماء لا المحق والخسارة. إن أردنا الحجاب والعفاف والصوم، والله نستطيع ذلك، وما الذي يمنعنا؟ ماذا علينا لو أمنا بالله واليوم الآخر حق الإيمان؟ ماذا علينا لو تمسكنا بما كان عليه السلف الصالح؟ والله ليس علينا من شيء، لكننا لا نريد. هنا المشكلة، يعتبرون بقلة الطاقات. أي طاقات؟ أوليست المستشفيات مختلطة؟ افصلوا هذا عن هذا. يعتبرون أحيانا بالمال، أولسنا نسخر المال أحيانا بل كثيرا في لهو ولعب، فخير وأوجب وأولى ما يسخر فيه المال حفظ العرض وصون الشرف، العفاف، الفضيلة، الطهارة. حتى لو كانت النساء ذميات كتابيات في ظل الدولة الإسلامية، وجب أن ينفق المسلمون من بيت المال ما يحفظون به عفافهن وحرمتهن حتى لا ينتشر الفساد في الأرض. فكيف بالمؤمنات الحرائر العفيفات الطاهرات يكتبن رسائل تدم القلب؟ إحداهن وكثيرا ما كتب وجاءتني رسائل تبكي، تقول: والله إنني لا أذهب إلى السوق أو إلى أي مكان إذا اضطررت أن أخرج من البيت إلا متغطية متحجبة الحجاب الكامل، لا يرى مني ظهر. فإذا جاءت الولادة كان ما كان، يأتي الطبيب الأجنبي وقد يكون كافرا أو ملحدا فيرى مني كل شيء حتى عورتي. أين غيرتكم يا دعاة ويا علماء ويا طلبة علم ويا أين غيرتكم؟ إلى هذا الحد صار كما في هذه الورقة، حتى عامل النظافة يدخل. سبحان الله العظيم، لماذا لا نعين من يقوم بهذا العمل؟ هذا نستطيع، نحن نستطيع أن نعينه، كل من يفتح مستوصفا أو مستشفى نسائيا متخصصا نعينه، لو نمده بالمال وبالطاقات وبكل جهد. هذا من إقامة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا من أوجب الواجبات. والحمد لله ليس هذا بغريب علينا، انظروا تعليم البنات عندما قام وضعت له ضوابط، الحمد لله فيه خير كثير رغم ما دخله من خلل ودخل، لكن فيه خير في ضوابط كثيرة. فلما لا يكون الحال في المستشفيات كذلك؟ عجيب جدا أن يقبض على الرجل والمرأة مختلين، يكون هذا الرجل مثلا مدرسا، مثلا مدرسا وهي مدرسة، فاختليا هذان يقام عليهما الحد عموما، يعني لأنهم اختليا. أما إن كان طبيبا وطبيبة أو طبيبا ممرضة، نحن الذين نهيئ لهم الغرفة والخلوة، نهيئ لهما كيف يختليان، كيف يقع هذا التناقض؟ من الذي حرم هنا وأحل هنا؟ أليست حرام؟ أليست الخلوة حراما من كل أحد وكيف ما كان؟ المدرسة لا تأتي إلا بمحرم، والممرضة تأتي من غير محرم. عجيب والله، قانونان ونظامان في بلد واحد في أمة واحدة، لماذا هذا؟ أليست هذه أولى؟ عادة الممرضات أقرب إلى الفسق بحكم البيئة من المدرسات عادة، يعني وخاصة أن كثيرا من معاهد المعلمات وكليات البنات منفصلة حتى في خارج المملكة. فسبحان الله، هذه بحجاب وصون وأوامر مشددة ومحرم وكذا وكذا، وتلك منفلتة لا يماثلها إلا من يسمونهن المضيفات خادمات الطائرات. يجب علينا يا إخوانا أن نتقي الله، لا عذر لنا في معصية الله، ونحن أمة تملك أعظم الموارد المالية وتملك أكبر الطاقات البشرية. والله لو أردنا أن نشتري أكبر العقول في الغرب، لا ليس في الشرق، أكبر العقول في الغرب التي تصنع القنابل النووية لاشتريناها وجاءتنا راغمة، عبد الدولار والدولار متيسر، المال موجود، الغيرة موجودة إن شاء الله، فقدت الغيرة؟ فقدت، موجودة. لكن سبحان الله، المثل القديم الذي تعلمناه: من يعلق الجرس؟ ما نقدر، ما أستطيع. اكتب أنت، أدرك إذا أردت أن تذهب لزوجتك المستشفى ولم يكن هناك طبيبة، أدرك، وهذا يبرق، وهذا يطالب، وهذا يخاطب، وهذا يخطب الجمعة، وهذا يخطب الجريدة، فيأتي الخير بإذن الله، ما ضاع حق وراءه مطالب. هذه قضية يا إخوان يؤسفني جدا أن أكرر الكلام فيها، قضية العرض والله حافظ عليه العرب في جاهليتهم، والله حافظ عليه أجدادنا قبل أن تبلغهم دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، قبل أن يروا نور التوحيد، والله حافظوا عليه. ويسمون المرأة العار إلى اليوم، يسمونها العار، العار كلمة العار تطلق على المرأة، وهذا من المجاز الذي تعلمونه في اللغة، يعني لأن أي شيء يمسها فهو العار. والآن أصبحنا نتهاون بهذه القضية مثل هذا التهاون. بعض الأزواج أو المحارم أيا كان يرمي بها عند باب المستشفى ويذهب ولا يعلم ماذا يصنع بها. عجيب والله، إلى هذا الحد إذا رخصت عندك امرأتك أو مولاتك عرضك رخص إلى هذا الحد، فما الذي تعظم؟ أغلى شيء عندك ما هو؟ طبعا بعد إيمانك بعد عقيدتك هذا شيء في قلبك لا أحد يفتش عليه، لكن نتكلم عن هذا الأمر الظاهر الذي تغار فيه تغار له القلوب. المسلم والله لا يرضى، والله إن المؤمن لا يرضى لكافر أن يرى عورة كافرة لا تحل له وليست من محارمه، فكيف نرضى أن ترى عورة المرأة المسلمة من فجار أو فساق أي ما كانت العلل في ذلك، ما عدا الضرورات القصوى التي يجب أن يوضع لها أيضا ضوابط ولا تنفلت هكذا. وأسوأ من هذا هذا السؤال الآخر، أن الأخ يقول أنه يعمل في مستشفى حراء، طبعا في حراء على أساس أنه خارج مكة خارج الحرم، وكأن كل شيء خارج الحرم فهو حلال. سبحان الله، من قال هذا؟ هذا الكلام ما حرمه الله فهو حرام، في خارج الحرم وفي جدة وفي جزيرة العرب بالذات ثم في كل مكان، وهو ماذا؟ وهو استقدام الكفار. لا يجتمع في جزيرة العرب دينان أبدا، هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي انعقد عليها إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، فأصبحت إجماعا لا يجوز أن يفرق، وعليها والحمد لله فتاوى علمائنا. وقد قرأت من فتوى طويلة لسماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله في فتاواه المنشورة مؤخرا عن استخدام العمال الكفرة في الجزيرة كلها حتى دول الخليج، الجزيرة جميعا اليمن ودول الخليج، وهذه من أعالي من نهر الفرات ونهر العاصي وأطراف الشام إلى بحر عدن، ومن الخليج أو بحر البصرة كما يسمى قديما إلى البحر الأحمر، كلها جزيرة العرب لا يجوز أن يدخلها نصراني ولا أن يجتمع فيها دينان. فكيف يكون كما قال السائل أو السائلة أو أنه أخ سائل، نعم مرد، ورئيس قسم التمريض في المستشفى كله وليس في قسمه فقط امرأة فلبينية نصرانية صليبية متعصبة جدا؟ هذا كلام أخ، يكفي أنها كافرة حتى ما هي متعصبة، المهم أنها نجت ورجت وتعمل رئيسة للتمريض. كيف نتوقع أن يكون التمريض؟ المسلمة الفاسقة لا يجوز أن تولى الصلاة، وهي صلاة يا أخوان صلاة، ما يقدم ما يؤم الفاسق مع وجود الأخيار، إلا إذا كانوا كلهم فساقا يؤم أمثلهم مثلا في أي أمر من الأمور، لا يولى الفاسق على طفله على ابنه، إذا كان الأب فاسقا لا يولى على ابنه، وتنتقل الحضانة إلى أخيه الصالح. فكيف الكافرة تولى على التمريض كله في مستشفى في بلد الله الحرام؟ الله المستعان. هذا من المنكرات التي يجب في الحقيقة أن، ويقول أنها ترأسني وتتحكم بي، طبعا هو مدام رئيس لازم تتحكم بحكم الوظيفة وحكم الراتب، هذه من المنكرات التي يجب أن نتعاون على إنكارها. وأنا إن شاء الله سأحتفظ خاصة هذه الورقة الأخيرة ونتأكد من الموضوع، وإن شاء الله نحاول ما نستطيع في إنكار هذا المنكر. هذا أمر أعم من ذلك كله، ويقول أخ ما واجب العلماء والشباب نحو انتشار المنكرات في مكة وخاصة محلات الأزياء والبنوك ومحلات التسجيلات الأغاني وغيرها والفيديو الأخ ما ذكر إلا بعضا، وهل تغير المنكرات لله فرض لعدم قلة هذه المنكرات والتزيد؟ ما أدري يعني فرضا باللسان ممكن، أي نعم، لعدم قلة هذه المنكرات بل تزيد يوم بعد يوم، يجب علينا جميعا أن ننكر. لا نقول العلماء الدعاة الجهة الفلانية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ربما يأتي أمر شديد اللهجة من وزارة الداخلية وفي أوامر كذا بعدم التبرج وعدم كذا وعدم كذا وإقفال الملاهي الساعة 11 ليلا أو الكازينوهات ولا يعمل به في بعض المناطق وفي بعض المدن، وربما تذهب أنت الشاب طالب العلم في مقتبل العمر فتعظ وتنصح صاحب الكازينو ومن فيه، فيفتح الله على يديك فيقتل وربما يهتدي ويقتله بالكلية. لا نجعل الأمور كلها دائما من فوق وبأوامر وبعلماء وبوسائل ضغط، لما لا نبذل نحن وسيلة الدعوة، زيارات مناصحة، كتابة لشريط في كتاب، أي شيء نبذل جهدنا نحن جميعا حتى بالهاتف. كثير من المنكرات والله تغير بالهاتف يا اخوان. اتصل انت، اتصل بصاحب محل وقول له ليش كذا كذا يا اخي، اتق الله، انا اخوك في الله مسلم، انصح فقط انه صيح وكشر وحق السماع، ما ضرك شيء ولا شافك ولا يقدر يضرب، بعيد عنك، وان سمع منك الحمد لله، لكن نحن تهيبنا. فلهذا يا اخوان اتقوا الله يوم القيامة، اتقوا الله ان يقول الله لأحدكم ما منعك ان تنكر ذلك المنكر، فتقول يا رب خوف الناس، أعوذ بالله، خوف الناس، ماذا يقول لك الله عز وجل؟ تخاف الناس ولا تخافني؟ على هذا الحد ابذلوا يا إخوان جهدكم بما تستطيعون. كم والله صاحب تبدو أقفله، كم صاحب منكر، كم وكم للدعوة إلى الله. ثم أيضا يكتب العلماء وإلى كل من لديه له سلطة، وتقام عليه الحجة في إنكار هذه المنكرات، ولا سيما في هذا البلد الحرام الذي جعل الله سبحانه وتعالى له من المنزلة والمكانة، ومن يرد فيه بإلحاد لظلم نذقه من عذاب أليم. الأخ يقول بعد أن عرفنا هذه المقومات لله الحمد، ما هي أفضل الطرق لسلوك هذه المقومات؟ هو طريق طلب العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد اشتملت على هذه المقومات وعلى أعم ما هو أعم منها. الأخ يقول يدرس في تدرس في مدارسنا في المرحلة الثانوية مادة الاجتماع، وفي هذه المادة موضوع بعنوان أسباب التخلف الاجتماعي، ومن ضمن هذه الأسباب سبب يقول إن التمسك بالقدوم من أسباب هذا التخلف، ولذلك يجب تركه ونبذه. أحب من الأخ الفاضل أن يصور الورقة أو الصفحة التي فيها هذا الكلام، ويصور غلاف الكتاب ويأتيني به إن شاء الله حتى تكون العبارة أكثر دقة. وأنا لا أستبعد أنها موجودة ولا أتهم الأخ، لكن حتى إذا تكلمنا إن شاء الله نتكلم عن بينة، وإلا فحقا دعوة عريضة قائمة في الدنيا اليوم أن التمسك بالقديم من أسباب التخلف. والقديم يعنون به القرآن والسنة وعمل الصحابة وحتى التقاليد والعادات الطيبة المأثورة عن الآباء والأمهات والأجداد، كل ذلك يجعلونه قديما. لكن ما دام في منهج فيجب أن ينكر عليه بلجنة التطوير التربوي في إدارة التطوير التربوي في الوزارة. فصور الغلاف وصور هذه الصفحة وأعطني إياها، وإن شاء الله نكتب عليها بإذن الله أو نتخذ ما نرى إن شاء الله تعالى. نعم، يقول الأخ كما تعلمون أنه في هذا الوقت وقت إجازة تكثر فيه الزواجات، وعند النساء منكرات كثيرة مثل الغناء ولبس القصير والغيبة والنميمة، وموجود أمامكم كثير من الرجال وهم القوامون على النساء كما أمر الله. في الواقع ما ندري، بعض الناس لهم قوام. فما حكم الذهاب إلى الأفراح والزواجات؟ نأمل توجيه نصيحة وجزاكم الله خيرا. يكفي أن أنقل هذه النصيحة إلى الإخوة، وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى، فإن الله سائل كل راع عما استرعاه، وقد استرعاكم على هؤلاء النساء وأمركم بحفظهن وصونهن. يقول الأخ نرجو مغيرتكم بيان المقومات المساعدة لتقوية الشجاعة في قلب الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنا أوجب لكم بشيء واحد فقط، إذا أردت أن تكون شجاعا في قول كلمة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شيء واحد فقط هين ولكنه عظيم: اعرف الله سبحانه وتعالى، تذكر الله، تذكر عظمة الله، تذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الضر والنفع وإليه المنتهى وبيده خزائن كل شيء، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه، ولو اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه. واقدر ربك حق قدره، ثم تفكر في نعمته عليك، وأن هذه النعم لو أعطاك أحد من الناس عشر معشارها وطلب منك أن تضرب أحدا أو تأمر أحدا أو تتكلم عن من تكلم فيه لفعلت ذلك إكراما لعطيته. والله تعالى قد أعطاك هذه النعم جميعا وأمرك أن تقول كلمة الحق من كتابه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم انظر إلى المدعوين، بشر مثلك والله لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، كلهم مفتقر إلى الله، كلهم بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى في كل أمر من الأمور، ولا يملك أن يضرك كما ذكرنا بشيء. فأنكر عليه بالأسلوب بالحكمة كما أمر الله، الأسلوب الحسن الحكمة، وضع الشيء في موضعه، القوة موضع القوة، القول في موضع القول، الصمت موضع الصمت، الشدة موضع الشدة، هكذا كل ذلك يعني الحكمة. فإذا عرفت ربك وقدرته حق قدره، وعرفت نعمته عليك، وعرفت ضعف المخلوقين وافتقارهم إليه، وأنهم كلهم عبيد، وأن أمرهم ونواصيهم بيده، فما يمنعك أن تنكر عليهم؟ والله لا يمنعك حينئذ شيء بإذن الله. هذا يحتاج إلى ميراث وإلى تمرين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا عليه لنبلغه، لكن هذا هو الحل. الأخ يقول: من مقومات المجتمع المسلم العدل، والعدل والواسطة، يعني الواسطات يعني بشكل الحالي ضدان لا يتفقان. سؤالي: وما موقف الشباب المسلم من استخدام الواسطة التي عمت وطمت حتى أننا لا نستطيع الحصول على أي حق من حقوقنا، كبر أو صغر في أي جهة أو مؤسسة، إلا عن طريق من يعرف ذلك الشخص المسؤول؟ أقولها بصراحة، كنا نحترف من قبل، أما الآن فلا نتحرك ولا أو نتجه باتجاه دائرة حتى نسأل عن من يعرف من عنده من يعرف عن من يعرف من عنده المعاملة، مما أفقدنا لذة ومعنى التوكل على الله، فهل هي منافعة لهذا التوكل؟ وما موقفنا منها؟ الشفاعة نوعان: شفاعة حسنة ومن يشفعها يكن له نصيب منها، وشفاعة سيئة ومن يشفعها يكن عليه كفل منها. والإنسان قد يحتاج، والبشر الناس بالناس أو مع الناس، والكل لله سبحانه وتعالى، قد يحتاج الإنسان، ولكن المشكلة أنه خرج الأمر من طور طلب المساعدة أو الحاجة إلى طور الواسطة كما تسمى، التي تسقط الحقوق أو تجلب ما ليس للإنسان من الحقوق. وتفشت هذه الظاهرة حتى أصبحت فعلا كما ذكر الله، كانت أولا في أول الأمر كانت نادرة، وبالذات عند المسؤولين، مثلا المسؤول في إدارة معينة ما تستطيع تذكر قدامه كلمة واسطة إلا أن يكون المتوسط ممن يعرفه وله عليه دالة. ثم أصبح الأمر عادي جدا أن كل من يأتي بمعاملة أو ما يسلم على المدير يعطيها الورقة، أصبحت كأنها عادية كما ذكر الأخ. ثم بعد ذلك يحدثه عن الموضوع، وربما بعض الأمور تخدم بالتليفون ويتحتاج إلى ملفات وإلى أوراق وإلى أمور من أجل الواسطة، ويتعطل من لا شفيع له، وإن كان في يعني مستوفيا أو مستكملا لكل إجراءات النظام. هذه إحدى العلل التي ابتلي بها المسلمون عندما فقدوا التمسك بالإيمان بالله سبحانه وتعالى والعدل والإنصاف، وهذا جاء يجب أن يعالج من الجميع. أما منافاته للتوكل، نعم قد ينافي التوكل، لأن يعني منافاة التوكل يا إخوان قد تكون مما ينافي أصله، فهذا شرك كمن يتوكل على غير الله تبارك وتعالى أو يدعوه ويستغيث به، وقد تنافي كمال التوكل. أقل ما في هذا أنه ينافي كمال التوكل، وربما نافى وناقض الكمال الواجب للكمال المستحب، الكمال الواجب، فيقع الإنسان في كبيرة، نسأل الله العفو والعافية. طيب، يقول الأخ: ذكرتم أن من المقومات الأساسية للمجتمع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن نجد من يحصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقصد أو بغير قصد ببعض المنكرات كترك صلاة الجماعة وغير ذلك، ونحن نرى المنكرات تبث عبر وسائل الإعلام بشتى أنواعها وفي الكتب والمناهج، ثم ينكر على من ينكر ذلك، فهل من كلمة حتى نحافظ على تماسك المجتمع؟ وجزاكم الله خيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لأمتنا ومجتمعنا تماسكه وإيمانه ووحدته في ظل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ترك صلاة الجماعة من أعظم المنكرات، لكن الاقتصار عليه وحده واعتبار أن الأمر المعروف أنها المنكر خاص فقط بالصلاة، هذا نتيجة انحراف منا وخلل في التطبيق، انحسرت دعوتنا وإنكارنا قليلا قليلا حتى أصبحت هذا حالها. الهيئات الآن، الهيئات كثير من الناس يظن أن معنى الهيئة أنك تقول صلوا بس، وظف الهيئة ليش؟ قال عشان تقول الناس صلوا بس، ما نقول إلا غير إلا ذلك. أول ما كانت الهيئات قبل أظن حوالي 20 سنة كانت تفتش المطارات، كان شؤون الجمارك من هيئة أو جزء منها، كانت تقوم بما تقوم به البلديات اليوم من الكشف في الأسواق عن الغش والتحاير والتلاعب، وهذا من عمل المحتسب الذي ورد في أعمال المحتسب التي نص عليها الفقهاء، وكانت تقوم بأعمال الشرط وأعمال المحاكم، بعض أعمال الشرطة والمحاكم التي هي اليوم لها وكذا وكذا، يعني من الأعمال التي كانت أقرب إلى ديوان الاحتساب المعروف في التاريخ الإسلامي. ثم تقلص العمل شيئا فشيئا، فبعد ذلك تقلص المبدأ، وأصبح المبدأ هو أن الإنكار هو على فقط على ترك الصلاة، وإن كان ترك الصلاة الجماعة لا شك أنه منكر، لكن كما ذكر الأخ كل منكر يجب أن ينكر، المنكر ما أنكره الله، وأعظمه الشرك، والتوحيد أو المعروف وما جعله الله تبارك وتعالى معروفا، وأعظمه توحيد الله عز وجل. نسمع هذه الأيام ما يدور في الاتحاد السوفيتي، طيب ينمر منها سقوط بعض أحزاب شيوعية، ولا نسمع الجمهوريات الإسلامية في ذلك شيء. المسلمون كما قال الشاعر فيقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم شهود. إيش دخل المسلمين في الموضوع؟ المسلمون ترخوا وهللوا بعودة غربتشوف والحمد لله وعيدنا هذا القضية، وفرحنا أن دول البلطيق أبشرك بأنها بتستقل إن شاء الله قريب، بس وهيش عندنا هذا اللي يهمنا. أما والله 100 مليون مسلم، بلاد إسلامية مساحتها أكثر من مساحة الدول العربية، 12 مليون كيلو مساحتها، احتل هؤلاء المجرمون لا يستطيعون أن يقيموا من شعائر دينهم شيئا، اضطهاد، عذاب، فتنة، دمار، دمروا اللغة العربية والحرف العربي، يدرسونهم الإلحاد مكان الدين. فلما جاء غورباتشوف والبروستريكا ماذا غير؟ حول أو أراد التحول، إلى الآن ما تحول تحولا كاملا، من الشيوعية إلى الصليبية، صليبي ينادي ويصرخ بصرخات صليبية، منها الصرخة التي أطلقها مع بداية البروستريكا، وهي أنه يجب على حكومة الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي أو الولايات المتحدة أن تضع يدها في يد الاتحاد السوفيتي لضرب الحركة الأصولية في العالم الإسلامي، ضرب الدعوة وضرب الأصولية. هذا غورباتشوف، غورباتشوف الذي بعث الكاثوليكية وذهب يتذلل إلى البابا ليكتب ولاءه، ماذا فعل مع المسلمين؟ سحقت الدبابات المناطق الإسلامية في أذربيجان وفي غيرها، أما ليتوانيا وأخواتها فالتدليل والتبشير ونيل الاستقلال وكل ما تريدون، حتى المساعدات التي تقدم للاتحاد السوفيتي والهبات والعطايا من الغرب أو من غيره إنما تنفق بالدرجة الأولى على الشعوب الأوروبية، أما الشعوب الآسيوية وإن كانت غير مسلمة فهي درجة ثانية، أما المسلمون فإن نالهم شيء فهو أشبه نصيب إن كان ينالهم شيء أو ينالهم نصيب. ولكن نحن أمة أصبحنا كأننا ليس لنا ذات مستقلة ولا شخصية، وإنما لما رأينا هذه الدولة تسقط وتفكك هرعنا وهلعنا، ولماذا يتفكك؟ وسبحان الله العظيم، ما كأننا نحن سقطت منا أمم، ذهبت الأندلس ونسيناها الآن انتهت، ثم ذهبت أفغانستان، ثم ذهبت الهند بأكملها كانت تحت حكمنا، بل موسكو دفعت الجزية للمسلمين أكثر من قرنين كانت تحت حكم المسلمين، موسكو نفسها، ضيعنا وضيعنا الأطراف، ضيعنا إفريقيا وضيعنا وضيعنا دولا كثيرة تحكمها الصليبية، ثم نقول كيف يتفكك الاتحاد السوفيتي؟ ثم تسدي جرائدنا النصيحة الفاضلة القيمة لغورباتشوف، يجب عليك تسوي كذا وتعمل كذا، وما دام ان الله ردك سوي كذا واعمل كذا وانتبه من كذا، يعني نصح عجيب جدا له. بعض الجرائد 8 صفحات تكتب عن غربة شوف، 8 صفحات، وما كتبوا عن القضية الأفغانية يمكن ولا سطر القرآن. أيوة بالمناسبة قبل أن أنسى جزا الله خيرا الأخوان ذكرونا, يعني هذا نداء لا نطيل بقراءته إنما هو نداء من المكتب مكتب الهيئة العامة لاستقبال التبرعات للمجاهدين الأفغان, اطلب منكم التبرع لإخوانكم المجاهدين الذين تكالبت عليهم قوى الكفر كما يقول الأخ من كل ناحية. أقول أننا أمة تعرف الله وتعرف دينه وتعرف من توالي ومن تعادي لكان موقفنا من هذه الأحداث غير هذا الموقف تماما, ويقتل الوقت لإظهار نفس الشيء. أثره على الجهاد الأفغاني سؤال مستقل صراحة وحقيقة. في ظل الوفاق الدولي الجديد الجهاد الأفغاني اليوم هو بالدرجة الأولى قضية أمريكية وليس قضية سوفيتية, ولهذا لم تكن تتغير الصورة كثيرا. بالنسبة بعد عودة غورباتشوف لم يتغير شيئا, لكن لو لم يعد لربما كان هناك شيء من التغير, نقول ربما لكسب بعض الشعوب المضطهدة أو المستضعفة لعملية مواجهة الغرب, لكن ما كان ذلك وقدر الله ولعل في ذلك خيرا على أي حال. فالقضية هي قضية أمريكية باسم النظام العالمي الجديد, والقوى الصليبية كلها اليوم تقف ضد المسلمين في أفغانستان وفي الفلبين وفي الحبشة وفي أريتريا وفي الصومال وفي كل مكان. وقد توعدوا ونسأل الله أن يخلف وعدهم وظنهم, توعدوا بأن المرحلة القادمة بعد إحلال السلام فيما يسمى إحلال السلام في الشرق الأوسط وإخضاع المنطقة لهم سينقلون من الميدان إلى القارة الهندية وإلى إندونيسيا ليقضوا على القوة البشرية للمسلمين في هذه المناطق والقوة العلمية, لأن يعني القوة التي كانت عند بعض الدول هنا في المنطقة إما قوة عسكرية أو قوة اقتصادية دمرت أو هدمت أو أكثرها, فيريدون الانتقال إلى مناطق أخرى وهي القارة الهندية ثم إندونيسيا ثم أي مكان. العالم الصليبي اليوم هو الذي يتحكم في العالم الإسلامي بهذا التحكم. الاتحاد السوفيتي جزء الآن من ما يسمى النظام الدولي الجديد, والخطة في الأساس تضعها أمريكا ثم تتبعها المجموعة الأوروبية ثم للدرجة الثالثة الاتحاد السوفيتي. نعم ذكر الأخ أن صورة الحجرات تضمنت بعض المبادئ التي يجب أن يقوم عليها المجتمع المسلم, أشرنا إلى بعضها وننبه الإخوان إلى قراءتها فهي صورة عظيمة وهي قراءة تفسيرها, ومن الإخوان من كتب فيها موضوعا مستقلا. نكتفي بهذا الشباب. حد الردة ما هو وأين يطبق؟ ما أحسن تسألون عما بقي لا تسألون عما ذهب. المحاضرات التي توضح للشباب المسلم أنهم مستهدفين من قبل الأعداء نرجو تكثيفها, نسأل الله أن يعين وأن يغنيكم عنا وعن أمثالنا. نفس القضية الاتحاد السوفيتي. طيب إذن أظن أننا قد أتينا إن شاء الله على أهم هذه الأسئلة, وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن ينفعنا بما نسمع وما نقول إنه سميع مجيب, والحمد لله رب العالمين.